بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد، فلا نزال أيها الإخوة في كتاب الشهادات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام مصنف بن قدامة رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما، قال: كتاب الشهادات. قال: باب عدد الشهود. قال: القسم الخامس ما لا يطلع عليه الرجال. القسم الخامس ما لا يطلع عليه إلا الرجال، أي من الشهادات، أي فيما يشهد فيه، يعني لا يمكن أن يطلع عليه الرجال كما سيذكر المؤلف، يعني أمور خاصة بعورات النساء كالأشياء التي تحت الثياب، كالبرص الذي يصيب المرأة تحت ثيابها، أو الرتق الذي هو انسداد الفرج، أو كذلك ما يتعلق بالولادة أو الثيبوبة والبكارة أو غير ذلك من الأشياء الكثيرة التي تختص بها المرأة. قال: ما لا يطلع عليه الرجال من الولادة والرضاع والعيوب تحت الثياب. ذكرت لكم تحت الثياب مثل البرص، ومثل أيضا الرتق وغير ذلك من العيوب الكثيرة التي توجد في الرجل وفي المرأة. قال: والحيض والعدة. الحيض معروف والعدة معروفة، يعني انقضاء العدة المراد، لأنه بمعرفة تعرف انقضاء العدة بالنظر إلى ماذا؟ انقطاع الحيض. قال: فيقبل فيه شهادة امرأة عدلة. فيقبل فيه شهادة امرأة عدلة، هذا الذي قلت لكم ولم نصل إليها في درس الأسبوع الماضي، بأن ابن قدامة رحمه الله تعالى ما وجدته اختار إلا ما هو الأفضل والأصح إلا في كلمة عدلة، فإنه امرأة عدل يقال ورجل عدل. لماذا؟ لأنه مصدر، والمصدر لا يؤنث. ولذلك يقول ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته: ونعتوا بمصدر كثيرا فالتزموا الإفراد والتذكير، فالتزموا الإفراد والتذكير، فلما هنا يقول عدل امرأة عدل، فهنا عدل مفرد وهو كذلك أيضا مذكر فلا يقال عدلة، فهذا يعني لا يصح على إلا على وجه ضعيف فيما أعلم. قال: فيقبل فيه شهادة امرأة عدلة، لحديث عقبة ابن الحارث رضي الله عنه الذي مر بنا في قصة المرأة الجارية التي جاءت فقالت: رضعتكما، فذهب إلى رسول الله وقال إنها كاذبة، فقال له عليه الصلاة والسلام: كيف وقد قيل؟ قال: ولأنه معنى يقبل فيه قول النساء المنفردات فأشبه الرواية. ولأنه معنى يقبل فيه قول المرأة المنفردة، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصح قبوله قياسا على رواية المرأة، فالمرأة تقبل روايتها كما تقبل رواية الرجل. فكم من الأحاديث التي رواها أوينها أمهات المؤمنين كعائشة وحفصة وأم سلمة وصفية وغيرهن. نعم. قال: ولأنه معنى يقبل فيه قول النساء المنفردات فأشبه الرواية. قال: وعنه رحمه الله تعالى، وعن الإمام أحمد رواية أخرى: لا يقبل فيه إلا شهادة امرأتين. من باب الاحتياط، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، إذن القول الآخر أنه لا يقبل فيه شهادة امرأة، يعني العيوب التي ذكر المؤلف سواء كانت تحت الثياب أو غيرها مما لا يطلع عليه إلا النساء، لا يقبل لا يكفي فيه إلا شهادة امرأتين، وهذا من باب التوثق والاحتياط. قال: وعنه رحمه الله: لا يقبل فيه إلا شهادة امرأتين، لأن الرجال أكمل منهن، ولا يقبل منهم إلا اثنان فالنساء أولى. يقول المؤلف في هذه الأمور المتعلقة بالنكاح وبالعيوب، يقول لا يقبل فيها من الرجال إلا اثنان، والرجل أوثق وأكثر ضبطا وإتقانا من المرأة، ولذلك الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر المرأتين قال: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. إذن المرأة الرجل يقابل امرأتين، ومع ذلك الرجل في تلك الأمور يشترط في الشهادة رجلان، فينبغي ألا يقل عدد النساء على الرجال. قال رحمه الله: وتقبل شهادة النساء في الاستهلال. ما هو الاستهلال؟ يعني المولود إذا ولد يستهل صارخا، وهذه علامة حياته، متى يحكم له بالحياة؟ إذا صرخ، إذا خرج من بطن أمه وظهر على الدنيا وصرخ، فهذه تعتبر علامة الحياة، ومرت بنا في الجنايات وفي غيرها. إذن تقبل شهادة النساء لماذا؟ لأن الذي يحضر الولادة إنما هو النساء وليس الرجال، إذن لا وسيلة ولا طريق إلى تحقيق ذلك الأمر إلا عن طريق شهادة النساء، لأنه يكون عند الولادة ولا يحضرها الرجال. قال: وتقبل شهادة المرضعة على الرضاع، لحديث عقبة رضي الله عنه. وتقبل شهادة المرضعة، يقصد الواحدة، على الرضاع، لحديث عقبة في ماذا؟ ابن الحارث، عندما تزوج أم يحيى وجاءت الجارية من مكة في بعض الروايات فأخبرتهما بأنهما أرضعتهما، فتعثر في ذلك وذهب إلى رسول الله وأمره بالمنع، فقال: إنها كاذبة. قال عليه الصلاة والسلام: كيف وقد قيل؟ الحديث في الصحيحين. قال الإمام: وإن شهد الرجل الواحد بما تقبل فيه شهادة المرأة الواحدة. فقال أبو الخطاب رحمه الله: يكتفى به. يعني لو أن رجلا شهد مكان ما تشهد به المرأة، وكان أيضا يمكن أن يطلع عليه الرجل، لا يكون الأمر يستحيل الاطلاع عليه أو يمتنع لأنها عورة، ففي هذه الحالة الرجل من باب أولى. فقال أبو الخطاب رحمه الله: يكتفى به، لأنه أكمل منها، ولأن ما يقبل فيه قول المرأة يقبل فيه قول الرجل كالرواية. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. القسم السادس، هذا هو آخرها، ما لا يعرفه إلا أهل الطب. نحن مر بنا أيها الإخوة وتكلمنا كثيرا وعلقنا على قاعدة العادة محكمة، وأن العادة معتبرة شرعا ما لم تخالف نصا من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه يرجع إليها في كثير من الأبواب، كما نجد ذلك في الحيض وفيما يتعلق بأمور النساء من الولادة وغيرها، وما يتعلق أيضا بأمور الصناعات، وما يتعلق أيضا بأمر الطب هنا. فهنا شهادة الطبيب معتبرة، لأن هذه الشهادة لا تكون إلا عن خبرة، لأن الإنسان مهما كان تقيا ومهما كان صالحا لا يشهد إلا في أمر يعرفه، أما إذا كان لا يعرف فكيف يشهد؟ إذن قد يحتاج إلى شهادة الأطباء، لكن الطبيب الذي يشهد ينبغي أيضا أن تتوفر فيه العدالة، ألا يكون فاسقا كالحال بالنسبة لسائر الشهداء. قال: ما لا يعرفه إلا أهل الطب كالموضحة وشبهها. الموضحة تعرفونها، يعني هناك جروح مرت بنا كثيرة، الموضحة وما فوقها والموضحة وما دونها، فإنه قد يختلف فيها، فمن الذي يحدد أن هذه موضحة أو صحة العظم؟ هذا ينفي وهذا يثبت. إذن يرجع إلى ماذا؟ إلى الاختصاصيين في ذلك، إلى المختصين في ذلك الأمر فهم الذين يحددون فيرجع إليهم في هذه الأمر. إذن موضوع الجنايات إنما يحتاج فيها والجروح إلى الأطباء، وقد درسنا كتاب الجنايات والعقوبات دراسة مفصلة. قال: كالموضحة وشبهها. نعم، الطب والحديث يعرف اللغة العربية، فلما توضح له يعرفها. كيف ما يعرفها؟ الموضحة هي التي يصيب بالإنسان بحيث أنه بدع عظمه، فهو يستطيع أن يحدد هل هذه فعلا وصلت إلى العظم. هذا اختصاص الطبيب، يعرف أن هذه بضعة الجسم، الجلد اسمها الباضعة، الدامية التي أخرجت الدم، الموضحة مثلا الذي أوضحت العظم، الهاشمة التي هشمته، المنقل التي نقلته، الدامغة الذي أصابت الدم، يعرف ذلك ويحددها على ماذا ذلك لم. قال: كالموضحة وشبهها. قال رحمه الله: وداء الدواب الذي لا يعرفه إلا البيطار. يعني البيطريون الطب أيها الإخوة على نوعين: الطب المعروف هذا اللي هو علاج الأبدان، والطب البيطري الذي هو علاج الحيوان. فهذا له أهله وهذا له أهله، وتجدون الآن هناك من يختص بالطب البشري وهناك من يختص بطب الحيوان. فالذي يختص بطب الحيوان هو البيطري، فهو الذي يعرف تلك الأمراض التي تصيب الدواب، ما يكون في المعدة، ما يكون في الرأس، ما يؤثر، ما يترتب على ذلك، ومن ذلك ما قال المؤلف الدوران أو نحوه. نعم. قال: وداء الدواب الذي لا يعرفه إلا البيطار. قال: فإذا لم يقدر على اثنين قبل فيه قول الواحد العدل من أهل المعرفة. إذن المؤلف يقول هذا الداء وهو نوع من أنواع المرض الذي يصيب الحيوانات وهو مشهور، يقول الأصل أن يقبل فيه اثنين كغيره من الشهادات، لكن قد لا يتحقق ذلك، قد يشق على الإنسان، وهذا في زمن المؤلف لأن هؤلاء قل، أما في زمننا هذا فهم كثر. فإذا توفر اثنان فلا بد منهما، وإن تعذر فيكتفى بواحد، كما أنه إذا لم يمكن في الأموال وجود شاهدين فشاهد ثم اليمين. قال: فإذا لم يقدر على اثنين قبل فيه قول الواحد العدل من أهل المعرفة، لأنه مما يعسر عليه إشهاد اثنين فيقبل فيه قول الواحد كالمسألة قبلها. يعني إذا عسر عليه إحضار اثنين للشهادة تكون هذه أقل ما فيها حاجة، والحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة أو أنها حالة ضرورة. قال: وإن أمكن إشهاد اثنين لم يكتف بدونهما لأنه الأصل، والله تعالى أعلم. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: باب تحمل الشهادة وأدائها. لعلكم تذكرون أنه لم يمضي زمن طويل إلا وقد مر بنا ما يتعلق بتحمل الشهادة وأدائها، وعرفنا هناك ما هو تحمل الشهادة، هو التزامها، أن أحمل هذه الشهادة وألتزم بها، أي أشهد لفلان على فلان، وأداؤها عند الحاجة أمام القاضي أثبت ماذا تلك الشهادة وأنطق بها، ولا يجوز للإنسان أن يكتمها، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. إذن أداء الشهادة واجب وتحملها واجب، وهي فرض كفاية كما مر بنا، إذا وجد من يقوم بها سقطت عن البقية، ولكن إذا لم يوجد إلا العدد المتعين للشهادة فحينئذ تكون فرض كفاية. وبعضهم يقول التحمل إنما هو فرض كفاية والأداء فرض عين، لأنه يتعين عليك ما دمت قد حملت تلك الشهادة وتحملت أن تؤديها يجب عليك أن تؤدي. إذن لماذا أعاد المؤلف ذلك ما دام هذا قد مضى وأخذناه مفصلا؟ المؤلف هنا جاء بذلك ليبين شرط التحمل والأداء. ما هو شرط التحمل والأداء؟ هو العلم. إذن لكي تتحمل الشهادة وتؤديها لا بد أن تكون عالما بما تشهد فيه، لا تشهد في أي شيء، لا، سمعت إنسانا يتكلم تشهد على قوله، رأيت حادثا إنسان يضرب إنسان أو يعتدي عليه ويغتصب حقه تشهد على ذلك. إذن القصد هنا أيها الإخوة من هذا الباب باب تحمل الشهادة وأداؤها هو أن يكون من يقوم بذلك على علم بما يشهد به، إما سماع مشاهدة يعني رؤيا يرى الشيء، وإما سماعا إما أن يرى وإما أن يسمع. فكلمة مشاهدة يعني يرى أو كلمة يسمع هذه يأتي فيها يدخل فيها الأعمى على خلاف فيه كما سيأتي. قال رحمه الله: لا يجوز تحملها وأداؤها إلا عن علم. انظروا، لا يجوز أن يتحمل الإنسان الشهادة ولا أن يؤديها إلا أن يكون عالما بما يشهد به، فلا تكون شهادته عن جهل. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا نهي تقف يعني لا تتبع الشيء الذي ليس لك به علم، بل عليك أن تتثبت وأن تتوثق مما تؤدي الشهادة فيه، أن يكون ذلك عن علم، لأن ذلك عدم التوثق يدخل الإنسان في مجال الفسق. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قال: إلا عن علم، لقول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. لا تقف، لا تتبع شيئا ليس لك به علم، فلا تقم بإثباته وأنت لا تعلمه. وقوله سبحانه وتعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. إلا من شهد بالحق، الله استثنى أولئك من الذين على حق في الشهادة، لكن أضاف إلى ذلك جملة حالية، قال: إلا من شهد بالحق، ثم قال: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. يعني هذه جملة حالية، أي الحال أنهم يعلمون حقيقة ما يشهدون به، شاهدوا بأعينهم، سمعوا بآذانهم، إذن بذلك على مثلها فاشهد أو دع. قال المصنف: فإن كانت الشهادة على فعل كالخيانة والغصب. لا، ليست الخيانة، كالجناية والغصب. يعني إنسان ضرب إنسان، ربما طعنه بسكين، هذا فعل، ربما ضربه بسيف، ربما بحجر، ربما بخشبة، ربما مدده على الأرض وأخذ يضربه، هذه جناية يراها بعين مشاهدة أمامه، إذن هذا نوع. أو غصب، ماذا ألظى فلان جاء وأخرجه من بيته من داره من بستانه من سيارته واغتصبه، هذا فعل شاهد، نظر إلى ذلك الأمر، إذن هو شهد بأمر شاهده ورآه، هذا واحد. قال: فإن كانت الشهادة على فعل كالجناية والغصب لم تجز إلا عن مشاهدة، لأنه لا يعلم إلا بها. قال الإمام: فإن أراد أن ينظر إلى فرجي الزانيين. تعلمون أيها الإخوة هذا أمر محرم، لا يجوز الإنسان أن ينظر إلى عورة مسلم، فما بالك إلى عورة المرأة، المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة، إذن هي عورة، إذن لا يجوز لأحد أن ينظر إلى عورته. لكن هناك ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات، كان يكون الأمر لشهادة، والزنا كما مر بنا لا يكفي فيه أن يقال فلان زنى بفلانة، هذا يقام عليه الحد، لا بد أن يثبت الزنا وأنه رأى وأنه شاهد أن ذلك حصل فعلا. قال: فإن أراد أن ينظر إلى فرجي الزانيين يتحمل الشهادة عليهما جاز. يعني لو رأى زانيين وأراد أن يتحمل الشهادة عليهم لابد أن ينظر حتى يصف، وإلا لا يكون شاهدا، يستحق يكون قاذفا فيحد حد القذف. جاز، لأن سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: انظر إلى غيرة سعد، وأنا أغير من سعد، والله تعالى أغير مني سبحانه وتعالى. إذن سعد عنده غيرة، لكن مهما كانت الغيرة لا يدفع ذلك لن يقتل، لأنه قد يقتل فيقتل، لأن هذا أمر يحتاج إلى شهادة. قد يكون جالسا معه، قد يكون هذا الزنا أيضا ليس المراد به الزنا، يختلف الناس في فهمه. قد يكون إنسان جاهل يتصور الزنا، لو قبل امرأة أو لمسه أو غير ذلك يعتبره زنا. إذن كما رأيتم في قصة الثلاثة، والرابع تردد فجلدهم عمر رضي الله تعالى عنه. قال: ولأن أبا بكرة رضي الله عنه، أبا بكرة الصحابي، نعم، ونافعا وشبل بن ونافعا ابن الحارث وشبل بن معبد، هؤلاء الثلاثة شهدوا ماذا؟ على المغيرة بن شعبة، وكان أميرا على البصرة، شهدوا عليه بأنه بالزنا. نعم، شهدوا على المغيرة رضي الله عنه وأرضاه بالزنا عند عمر رضي الله عنه وأرضاه، يعني ارتحلوا من الكوفة أو من البصرة إلى المدينة فشهدوا عند عمر. قال: فلم ينكر عليهم نظرهم، فلم ينكر عليهم نظرهم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن كانت لحظة، لا مني، هو أغير من سعد والله أغير منه، فإذا كان هو أغير من سعد الله تعالى أغير منه، إذن هذه حرمات الله، والله تعالى يقول: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. وإن كانت الشهادة على قول كالبيع، هذا هو القسم الثاني الشطر الأول، مشاهدة، ترى بعينك وتشاهد. رجل أمسك إنسانا فأخذ يضربه، أخذ يلطمه، أخذ ما في جيبه، غصبه حقه، تعدى عليه، انتهب ما معه، دفعه وألقاه في بير، إذن هذه كل أمور أنت تشاهد. الآن قضية القول، يحصل في الأمور التي يترتب عليها معاملات. نعم. قال: وإن كانت الشهادة على قول كالبيع، البيع قول، لأن البيع هو مبادلة مال بمال ولو في الذمة، يسأل بكم هذه السلعة فيقول بكذا، فهو يشهد أن هذا باع هذه السلعة وأن هذا اشتراها وبكم اشتراها، إذن هذا فيه قول. والنكاح كذلك، النكاح، لأن النكاح يقوم على الإيجاب والقبول، فهذا يقول: زوجتك ولي المرأة، والزوج يقول: قبلت، إذن هذا فيه كلام. والطلاق كذلك، الطلاق لأنه بلفظ، سواء كان جدا أو هزلا فإنه يقع، إذن الطلاق، ومثله الرجعة وغيره. نعم. والرجعة عند من يشترط ماذا؟ الإشهاد في الرجعة والقول. بعض العلماء وهم قلة يقولوا: لو وطئها خلاص تعتبر رجعة. والإقرار كذلك، الإقرار أن يقر بحق فيشهد عليه شخص أقر لآخر، ومثله الشركة والهبة وغير ذلك أيضا، والسلم وغير ذلك من المعاملات الكثيرة التي مرت بنا، هذه كلها. إذن هناك ما تكون الشهادة فيه على أمر مشاهد مرئي، وهناك على أمر مقول مسموع. قال: لم يجز التحمل فيها إلا بسماع القول ومعرفة القائل يقينا. ما يكفي أنه مجرد يسمع قول وهو من وراء جدار، إلا إذا كان يعرف الشخصين الموجودين، يعرف كلام هذا الإنسان، يعرفه يعني يعرف الاثنين تماما، ومن هنا سيأتي الكلام عن الأعمى. قال: لم يجز التحمل فيها إلا بسماع القول ومعرفة القائل يقينا، لأن العلم لا يحصل بدونهما، لأن العلم لا يحصل بدون المشاهدة والسماع، لكن قد يحصل بدون المشاهدة بالسماع فقط، لأنه يعرف هذا الإنسان، يجلس معه ويعاصره وينتقل معه ويتحدث معه وربما قريبا له وربما يكون أخا له، فمجرد أن يسمعه يتكلم حتى لو لم يشاهده بينه وبينه جدار أو حائل هو يشهد عليه لأنه يعرف صوته، ولو اجتمع 1000 شخص لاستطاع أن يستخرج صوته من بين أصواته. قال الإمام: وإن لم يحصل العلم إلا بمشاهدة القائل اعتبر ذلك. نعم، لتوقف العلم عليه. قال: وإن حصل العلم بدونه لمعرفته صوت القائل كفى. رأيتم كما ذكر، يعني قد يكتفى بصوت القائل لأنك تعرفه. قال: لأنه علم المشهود عليه. الآن كل منا مثلا لو فتح المذياع أو التلفزيون وهو ملتفت وسمع شخص يقول هذا فلان ولا يشك فيه، نعم، يشهد على صوتنا لأنه علم، يشهد على كلامه لا صوته، ما نطق به أنه غصب فلان أو أكل حق فلان أو أنه عليه قرض لفلان مبلغ من المال إلى آخره. قال: لأنه علم المشهود عليه فجازت الشهادة عليه كما لو رآه والله أعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وتجوز الشهادة بما علمه بالاستفاضة في 9 أشياء. ما هي الاستفاضة أيها الأخوة؟ اشتهار الشيء. أنتم تعلمون الآن نحن لما نقرأ الحديث نقول حديث متواتر، والحديث المتواتر هو الذي يرويه جمع غفير عن جمع غفير، قالوا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، مع كثرتهم يستحيل أن يتواطؤوا على هذا، يسميه الحديث المتواتر الذي يأتي في الدرجة الأولى من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك حديث: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا حديث متواتر، فليحذر الذين يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني: الحديث المشهور أو المستفيض. ما معنى مشهور أو مستفيض؟ يعني اشتهر بين الناس وتداولوه وأصبح معروفا بينهم، هم ما شاهدوا ذا. أنت مثلا تمر مثلا في ليلة من الليالي فترى مثلا أحد البيوت والاستراحات فيها حفل، فتقول: ما في هذا؟ يقول: هذا زواج فلان ابن فلان على فلانة بنت فلان، حكى لك ذلك الثقات، خلاص هذه تسمى استفاضة، أنت ما رأيت لكن استفاض. لكن هل هذا على إطلاق في الأمور التي ذكر المؤلف؟ هناك أمران مجمع عليهما، هما النسب والولادة. كل العلماء مجمعون على أن الشهادة بالاستفاضة يثبت فيها النسب والولادة. قالوا: لأن هذه لا سبيل لها إلا ذلك. هل أحدنا لما ولد يعرف ينتسب إلى من؟ هو لا يدري، ما يعرف أمه ولا أباه ولا عمه ولا خاله ولا جده، لا يعرف هذه الأشياء. إذن كيف يعرف هذا؟ بالاستفاضة. وهل مثلا أحد منا شاهد أو رأى؟ نجد أن فاطمة كلنا نؤمن إيمانا يقينيا بأن بنت محمد بن عبد الله، وأنها زوجة علي بن أبي طالب، وأنها سيدة نساء أهل الجنة، وأن عائشة وزينب وخديجة وحفصة وبقية نساء رسولنا نساء رسول الله. إذن هذا بالاستفاضة وصل إلينا. إذن قضية ماذا؟ النسب والولادة. قال العلماء: هذه لا يمكن أن تجد طريقا يوصلك إليها إلا عن طريق الاستفاضة، وهذا أمر قد اشتهر وعرف. نعم. قال: وتجوز الشهادة. وأما بقية ذلك فأبو حنيفة زاد على الاثنين فقط النكاح. قال: النكاح والموت، يعني يشهد على أن فلان قال، لأن هذا، لأن أبو حنيفة لا تنسون أنه ممن يرى الشهادة، هذا قضية اشتهر النكاح بالشهادة. إذن هو يقول: ويدخل في ذلك بالاستفاضة أيضا النكاح وكذلك أيضا الموت. إذا استفاض بين الناس وانتشر بينهم أن فلان مات، خلاص أبو حنيفة يرى ذلك حقيقة. إذن كانه يرى أمور 4: صاحبه خالفاه فوافق الحنابلة في أمور عدة، الشافعية لهم رأي، الرأي مع الحنابلة تماما، وهذا هو الذي يهمنا حقيقة. الإمام مالك وافق في الاثنين ووافق في الوقف ومصرفه وبعض الأشياء. لكن هذه الأمور التسع انفرد بها جملة الحنابلة وأيضا جماعة من الشافعية. نستمع إليها الآن. نعم كذلك هذا إذا شهد على الفسق لو شهد عليه اثنان يكفي. قال وتجوز الشهادة بما علمه بالاستفاضة في تسعة أشياء. النسب. النسب قلت لكم لا خلاف فيه، يعني فلان هو ابن فلان. الآن كما قلت لكم لما يولد الإنسان الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع صار ولف. إذن هو لا يعرف شيء. إذن متى يعرف؟ إذا شب عن الطوق وكبر. وهذا أبوك، هو ما كان يعرفه، ما كان يدري. وهذه أمك، وهذا أخوك، هذا أخوك شقيق، وهذا أخوك من الأب، هذا أخوك من الأم، هذا عمك، هذا خالك. كل من جاء عرفوه بهذا فلان، كما أنه لو له كان له قريب غائبا إذا جاء قالوا هذا عمك هذا خالك. إذا قضية النسب أمر ضروري لا يحصل إلا بالاستفاضة. قال والنكاح. كذلك النكاح أيضا، لأن النكاح تقوم عليه أمور، لأنه أيضا مرتبط به النسب أيضا. لأن النكاح لماذا قال العلماء اشترط فيه الشهادة؟ قالوا لإثبات النسب. فلما يثبت أن هذا هو ماذا زوج فلانة يكون الأبناء منه. الإمام مالك رحمه الله تعالى لا يشترط الشهادة في النكاح، يكتفي بالاستفاضة. إذن يقول فإذا اشتهر أن هذا هو زوج فلانة خلاص انتهى الأمر، فما يأتي من أولاد فهما لهما، لا يشترط في النكاح عنده الشهادة. إذن ننتبه لهذه الأمور. قال رحمه الله والملك المطلق. والملك المطلق يعني الملك المطلق مثل البيوع وغيرها من هذه الأشياء. قال والوقف ومصرفه. لماذا قال الملك المطلق يعني غير المقيد؟ المقيد مثل الوقف، مثل الوصية إلى غير ذلك. هذا ملك مطلق يعني ليس له قيد يخيد به. والوقف ومصرفه. أما الوقف ومصرفه فهذه هي الأموال المقيدة، لأن الوقف هو شيء يعني تحبيس ماذا مال، إما عقار أو أموال أو دواب أو سيارات أو أرض وغير ذلك أو بير، فهذا يسمى تحبيس الأصل. هناك مصرف الوقف أيضا شيء آخر، في من يصرف؟ هل يصرف في الفقراء، في طلاب العلم، في المحتاجين، في بناء المساجد، في فتح الطرق، في المستشفيات، وقد يكون ذلك كله، هذا يسمى مصرف الوقف. هذا أيضا داخل ضمن التسعة التي عدها المؤلف رحمه الله. قال والوقف ومصرفه والموت. والموت كذلك كما قلت لكم، وهذا يسلم فيه أبو حنيفة، يعني الموت يستفيض يشتهر الأمر بين الناس بأن فلانا قد مات. نعم. هل كلنا مثلا نشاهد أن فلان مات؟ خلاص لما يشتهر بين الناس الثقات نقول فلان مات. نعم. قال والعتق. وكذلك العتق، إذا تيقن اشتهر أن فلانا مولى فلان أو رقيق فلان قد اعتقه، وذكر ذلك عدد من الأشخاص، والصحيح ما زاد عن اثنين يعني يشتهرون، وبعض العلماء يرى أنه يكتفى باثنين، وهذا هو الذي يسمى في الحديث العزيز، لكن المشتهر في الحقيقة أو المشهور ما زاد عن اثنين واشتهر. قال والولاية. الولاية أيضا يعني الولاية على الصبي، على المجنون إلى آخر، هذه نسميها ولاية. فنحتاج أيضا إلى أن يستفيض، ما دام ما كتب فيها شيء ولا أشهد عليها، إذن نحتاج لأن يشتهر ذلك الأمر أن هذا هو ولي على فلان، ولي على اليتيم، ولي على اليتيمة. وأيضا العزل منها أيضا يحتاج أن يشتهر أن فلان عزل من الولاية أو من الوكالة أو نحو ذلك. قال والعزل. كذلك العزل أنه عزل من ذلك الأمر. لأننا نشهد. قال رحمه الله الآن أراد المؤلف أن يعطينا أمثلة أو مثالا. نعم. قال لأننا نشهد أن فاطمة رضي الله عنها ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهل يشك مسلم في ذلك أبدا؟ هذا أمر مسلم. وزوج كما أننا نتيقن أن أبا بكر الصديق هو أفضل الصحابة، وهو أحد المبشرين بالجنة، وأنه ولو وزن إيمانه بأمان الأمة لرجح. هذا كله أمور اشتهرت عندنا، ثبتت بالأدلة وأصبحت مشهورة، يتداول حتى الناس العوام الذين لا يعرفون الأحاديث يعرفون ذلك. تقول من أفضل الصحابة؟ يقول أبو بكر. قال: وزوجي علي رضي الله عنه وأرضاه، وأن نافعا مولى ابن عمر رضي الله عنه. وأن نافعا مولى عبد الله بن عمر، هذا ما أحد يشك فيه أيضا. نعم، لكن قد لا يعرفه عامة الناس، فإذا استفاض واشتهر عندهم نقلوا ذلك الكلام. وأنهم قد ماتوا ونعلم ذلك يقينا ولم نشاهده. قال مالك رحمه هل شاهدنا أولئك الأقوام؟ هل حضرنا جلوسهم؟ هل استمعنا إليه؟ أبدا. كل ما وصل عن بعض منهم هي الروايات التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مالك رحمه الله تعالى: ليس عندنا أحد يشهد. ولذلك انظروا أيها الإخوة، الله تعالى جعل أعلى درجات ماذا؟ الإيمان هو الإحسان. لما سأل جبريل رسول الله: ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ ما هو الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن هذا إيقان بالنفس، لأنه هذا قد ثبت عندك بالأدلة الواضحة، بل وهو مطبوع في الفطرة، بأن الله سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد، وأنه خالق كل شيء. ولذلك يقول العلماء: لو وضعت إنسانا في البادية وقطعت عنه كل صلة وهو لا يعلم شيء، وقلت له: أين الله؟ لرفع رأسه إلى السماء وقال: الله في السماء. ولذلك لما جاء أحد الصحابة بتلكم الجارية إلى رسول الله قال: يا رسول الله، إن علي ماذا؟ إن علي أن أؤدي ماذا؟ كفارة، يعني وجبت علي كفارة، والكفارة هذا فيها عتق، وهذه أمة لي يعني رقيقة أريد أن أعتقها. فسألها رسول الله: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مسلمة. ولذلك جاء في الحديث الصحيح: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه انظروا يغيران حاله، فأبواه يهودانه، يعني ممكن ينقلانه إلى اليهودية أو يمجسانه أو ينصرانه، ولم يقل أو يسلمانه، لأن طبيعته في الأصل هو مسلم. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. إذن الأمر أيها الإخوة واضح، واضح، وهذا كله يقوم على ماذا؟ قوة الإيمان. لماذا يتفاوت الناس في الإيمان؟ فهذا تجده في القمة، لماذا؟ لإخلاص في دينه، لقوة ثقته بالله سبحانه وتعالى، لعلمه بأنه الخالق الرازق المحيي المميت المدبر الذي لا يستحق أحدا العبادة سواه، وأنه الموصوف بصفات الكمال سبحانه وتعالى. فتجد ماذا؟ أنه يسلم. وأنتم ترون نماذج في الحياة، يعني قد تجد شخصين مثلا وازن بينهما، هل لو وضعت الشيخ ابن باز رحمه الله بجوار إنسان عادل؟ لا، ذاك تجد عنده ولا نزكي على الله من قوة الإيمان واليقين ما لا تجد عند كثير من الناس، وهذه أمور مردها إلى الله، لكن ما شهدنا إلا بما علمنا. إذن أيها الإخوة، متى الناس يتفاوتون في درجات؟ بسبب قوة يقينهم وإيمان وإخلاص بالله. فهذا الإيمان نور، بعض الناس إذا نفذ إلى قلبه أضاء له، جعل فيه شعاع، فأخذ هذا الشعاع ينتشر ماذا؟ فيشمل الأعضاء. وبعض الناس لا، تجد بصيص بسيط يضعف ويقوى، يضعف ويقوى. ولذلك الرسول عليه الصلاة يقول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. جاء أن الإيمان يكون بمثابة ظلة عليه، فإذا عاد عاد إليه الإيمان. إذن هذه أيها الإخوة قضايا مسلمة ترجع إلى عقيدة الإنسان وإلى صدقه وإلى إخلاصه وإلى يقينه بالله سبحانه وتعالى. قال مالك رحمه الله تعالى: ليس عندنا أحد يشهد على أجناس أصحاب رسول الله. أحباس. ليس عندنا أحد يشهد على أحباس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على السماع. مالك رضي الله تعالى عنه من أتباع التابعين ليس من التابعين، إذن هو عاصر التابعين، والتابعون منهم الزهري وأمثاله، والتابعون هم تلاميذ الصحابة. فمالك رحمه أدرك العصر الأول، والأوقاف كثيرة ومنتشرة في المدينة التي عاش فيها، وكان إمام دار الهجرة فيها، يعني كان إمام هذه المدينة في وقت، فهو يعرف، يقول هذه الأحباس نسلم، هذا وقف عمر، وهذا وقف ماذا علي، وهكذا، وهذه أحباس رسول الله بما نحن ما حضرنا، لكن بما اشتهر واستفاض عندنا. قال: ليس عندنا أحد يشهد على أحباس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا على السماع. قال الإمام: ولأن هذه الأمور يتعذر في الغالب معرفة أسبابها، ويحصل العلم فيها بالاستفاضة. وأيضا فيما مضى ليس التدوين كحالنا الآن، الآن أصبح كل شيء يدون، وهناك أيضا الصوت، الآن تطور الأمر، يسجل صوت الإنسان وتؤخذ بصماته، بلا قادرين على أن نسوي بنانه، تطورت الأمور. إذن ومع ذلك لا يمكن أن يحاط بكل شيء. نعم. قال رحمه الله: فجاز، وقال: ولأن هذه الأمور يتعذر في الغالب معرفة أسبابها. قال في الغالب، وإلا قد تعرف الأسباب أن توجد شهادات مدونة. نعم. ويحصل العلم فيها بالاستفاضة، فجاز أن يشهد عليها بها كالنسب. يعني أن تقول هذا ماذا وقف فلان، لماذا؟ لأنه اشتهر، أخذته أبا عن جد، تعرف كلهم يتناقل لك وعن الجيران والإخوة والأصدقاء والأحبة وسائر، هذا هو وقف فلان، إذن هذا أمر مسلم. قال: فجاز أن يشهد عليها بها كالنسب. قال الإمام: وظاهر كلام أحمد والخرقي رحمهما الله تعالى أنه لا يشهد بذلك حتى يسمعه من عدد كثير يحصل له به العلم. يعني الأولى أنه لا يشهد بذلك إلا حصل، إذا حصلت الاستفاضة من عدد كبير، بحيث يغلب على الظن عدم الكذب. لا نقول يقطع بعدم الكذب، لأن الذي يقطع بعدم الكذب هو كما قلنا التواتر، جمع غفير يروي عن جمع غفير عن جمع غفير، تحيل العادة تواطؤهم واتفاقهم على الكذب. قال: حتى يسمعه من عدد كثير يحصل له به العلم، لأن الشهادة لا تجوز إلا على ما علمه. قال تعالى: ما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا على الغيب حافظين. يعني الإنسان ما يشهد إلا بما يعلم. قال رحمه الله: وقال القاضي رحمه الله تعالى، القاضي أبو يعلى من الحنابلة، يكفي أن يسمع من عدلين يسكن قلبه إلى خبرهما. يعني القاضي يقول لو جاءه عدلان ثقتان لا يعرف عنهما إلا الصدق، ولا يتصفان إلا بالتقى وبالصلاح، فشاهد عنده بذلك تطمئن نفسه إليهما، لكن الأولى هو الرأي الأول. قال: فإن الحق يثبت بقول اثنين. قال الإمام: فإن سمع رجلا يقر بنسب أب أو ابن وصدقه المقر له وصدقه المقر به. يعني إنسان في يد ابن فيقول هذا ابني، أو ابن يقول هذا أبي، وصدق المقر له، خلاص انتهى الأمر. قال: فإن سمع رجلا يقر بنسب أب أو ابن وصدقه المقر به جاز أن يشهد به، لأنها شهادة على إقرار. إذن الشهادة على الإقرار جائزة عند الحنابلة والشافعية كما مر. نعم. قال: وإن سكت شهد به أيضا. يعني يأتي شخص فيقول هذا أبي، أو يقول هذا ابني، وهذا ساكت الأب، يعني ولد يقول هذا هو أبي، هذا يسمع الرجل وساكت، ما قال لا ولا قال لا، هل نقول بأن هذا يعتبر إقرارا؟ بعض العلماء قال نعم وبعضهم قال لا، لأن في القاعدة لا ينسب إلى ساكت قول. يأتي شخص ويقف عندك ويقول، يقف وأمامه شاه يقول لي عند هذا 1000 درهم، أنت ساكت ما رددت عليه، ممكن أنك تعرف أنه إنسان متسرع ضعيف العقل ثرثار فلا اعتدت بكلامه، فحينئذ هل يعتبر هذا؟ فيه من يقول لا ينسب إلى ساكت قول، هو ما قال نعم ما أقر، وبعضهم يقول لا يعتبر ذلك، وبعضهم يشترط أن يكرر ذلك الشيء ويسكت مرتين. قال رحمه الله وإن سكت شهد به أيضا، لأن السكوت في النسب إقرار به، بدليل أن من بشر بولد فسكت كان مقرا به. قال ويحتمل، وماذا؟ لا هي هذه أقرب، يعني تريد أن تقول المثال أقرب، نعم ما في شك، يعني إنسان له زوجة وبشرى لا ما في إلا شبهة بعيدة يتهم زوجته، يعني هذه بعيدة جدا، والأصل هو حسن الظن، لكن واحد يقول هذا ابني، يعني هذه أبعد، نعم ما في شك. قال رحمه الله ويحتمل أن لا يشهد به حتى، لكن هذا جاءوا به قياسا، ودائما المقيس عليه يكون ماذا؟ أقوى من المقيس، هذا الأصل، يعني أنت عندما تقيس شيئا على شيء المقيس عليه أنواع، بعضه يكون مساوي، أحيانا يكون الذي تقيس عليه أولى، كما لو قيس مثلا ماذا؟ ضرب الوالدين على التأفيف، أيهما أخطر؟ ضرب الوالد أو التأفيف عليه أن يتأفف ويتألم عندهم؟ الله تعالى يقول ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فأي التأفف والنهر أشد أو الضرب أشد؟ فأنت لما تقيس ماذا الضرب على التأفيف قياس أولى، هذا نسميه، وقد يكون العكس وقد يكون مساوي، أنت لما تقيس الأرز على القمح، الأرز ما ورد فيه حديث، فهو كل العلل الموجودة في القمح موجودة فيه، إن قلت الطعم موجود، وإن قلت الكيل موجود، وإن قلت الوزن موجود، وإن قلت الاقتيات موجود، إذن هو مثله تماما. قال رحمه الله ويحتمل أن لا يشهد به حتى يكرر، لأن السكوت محتمل، رأيت حتى يكرر، قالوا فإذا كرر كرر عليه مرتين كونه سكت خلاص هذا يعتبر إقرارا، لأن السكوت محتمل فاعتبر له التكرار ليزول الاحتمال. قال وإن كذبه المقر به لم يشهد به. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وإن سمع إنسانا يقر بحق جاز أن يشهد عليه وإن لم يقل له شهد علي، يعني وجد اثنين فقال أحدهم الآخر يا فلان لي عليك 1000 ريال، فقال نعم لك عندي 1000 ريال، إما ثمن سلعة أو قرض أو غير ذلك، فله أن يشهد بذلك. هل يشترط أن يسترعيه يعني يطلب، أو هو يشهد دون أن يطلب منه؟ العلماء مختلفون، يعني أنت وقفت وجدت اثنين يتناقشان، فقال أحدهم يا فلان أنا بعتك سلعة 1000 ريال ولم تعطني شيئا، قال نعم لك عندي في ذمتي 1000 ريال سأبذل جهدي إن شاء الله وسأردها عليك، إذن هذا أقر بمبلغ 1000 ريال عنده، فهل له أن يشهد؟ من العلماء من قال نعم يشهد، ومنهم من قال لا لا يشهد حتى يسترعيه المشهود له، يقول تعالى يا فلان اشهد على فلان. قال وإن سمع إنسانا يقر بحق جاز أن يشهد عليه وإن لم يقل له اشهد علي، لأنه سمع إقراره يقينا فجاز أن يشهد به، كما يشهد على الفعل برؤيته. قال وعنه رحمه الله عن الإمام أحمد لا يشهد حتى يستدعيه المقر، لا يسترعيه، حتى يسترعيه المقر ذلك. ما معنى يسترعيه؟ يعني يطلب منه ذلك، حتى يسترعيه المقر ذلك فيقول اشهد علي، يعني المقر ذلك لذلك أو بذلك. نعم نعم، ومن يضمن؟ طيب هو أقر ينكر، يعني إنسان أقر أسرع أن ينكر، ولكي نثبت إقراره نحتاج إلى شاهدين، هذا هو، أو شاهد ويمين إذا كان مالا. قال فيقول اشهد عليه قياسا على الشهادة. وعنه رحمه الله إن سمعه يقر بالدين شهد عليه لأنه معترف بثبوته، وإن سمعه يقر بسببه كالقرض ونحوه لم يشهد. شوفوا فرق أيها الإخوة بين أن يعترف بالدين، يقر بالدين يقول لك علي مثلا 10,000 ريال، وبين أن يقول اقترضت منك مالا، فرق بينهما. ما سبب المال الذي عنده؟ القرض مثلا، فربما يكون وفاه حقه، ربما بادله بسلعة أخرى، إذن فرق بين الأمرين. قال وإن سمعه يقر بسببه كالقرض ونحوه لم يشهد به، كالقرض وكالبيع وكالإجارة ونحو ذلك، لأنه يجوز أن يكون قد وفاه. قال رحمه الله وعنه يجوز أن يشهد بما سمعه ولا يجب أداؤه حتى يقول له اشهد علي، فإذا قاله يعني هنا رأي أن له أن يشهد، لكن ما يؤدي الشهادة حتى يطلبها منه. قال ولا يجب أداؤه حتى يقول له اشهد علي، فإذا قاله وجب عليه الأداء إذا دعي، لقول الله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. قال إذا أشهدوا. قال والأول المذهب. وقد مر بنا الشهود يعني الثلاثة الذين هو منهم يعني قوم يشهدون قبل أن يستشهدون، هذه من الذي في الصحيحين يعني مما يعاب على من يتسرع أيضا في الشهادة. نعم هذا تفسير للآية. قال والأول المذهب لأنه يشهد بما سمعه يقينا فأشبه الشهادة بالاستفاضة، وفارق الشهادة على الشهادة لأنها ضعيفة. ما هي الشهادة على الشهادة؟ ما مرت بنا صح؟ إذن هي ستأتي الشهادة على الشهادة. أنا مثلا شهدت مثلا على فلان بشيء، وأنا ربما سافرت ربما كذا، فأشهد مثلا الأخ أيضا يشهد على شهادتي، فشهادتي أنا شهدت على فلان فرد وفيه شاهد آخر. جمهور العلماء يقول لابد من شاهدين، يشهد هذا وآخر على شهادتي أنا، والشخص الآخر أيضا يشهد، وهذه سيأتي الكلام فيها إن شاء الله. لكن أريد أن أقرب ما معنى الشهادة على الشهادة، يعني ما يكون هذا الشخص باشر الشهادة لكن نقلها بواسطة. وفارق الشهادة على الشهادة لأنها ضعيفة فاعتبر تقويتها بالاستدعاء. لماذا كانت الشهادة على الشهادة ضعيفة؟ لأنها بواسطة. يعني فرق بين شيء تراه أنت وبين شيء ينقل لك، ولذلك يقول الشاعر فما راء كمن سمع، ويقولون في المثل ليس الخبر كالعيان. ألا تجد فرقا بين شيء تشاهده وبين شيء ينقل إليك؟ المثل العربي المعروف ليس الخبر كالعيان، وأيضا فما راء كمن سمع، هذا شطر من بيت، ليس ماذا الرأي كمن سمع. نعم. قال رحمه الله قال فاعتبر تقويتها بالاسترعاء. قال فاعتبر تقويتها بالاسترعاء. ما هو الاسترعاء؟ يعني طلبا يشهد. ما دامت الشهادة على الشهادة ضعيفة وهذه أيضا ضعيفة، يحتاج نقويها بأن نقول تعال يا فلان واشهد. قال رحمه الله تعالى فصل ومن رأى في يد إنسانا ومن رأى في يد إنسان شيئا مدة يسيرة لم يجز أن يشهد له بالملك. يعني وجدت زميلين ووجدت أحدهم ممسك بكتاب ويقلب ويقرأ فيه، هل هذا دليل على أنه له؟ هو ربما أخذه من زميله يتصفحه ويمسك به. وجدت إنسانا مثلا جالس في دكان على كرسي تقول هذه البضاعة لها، ربما صاحب الدكان ذهب وهذا جلس فترة. إنسان مثلا وجدته في بيت يعمل بعض الأعمال، ربما استأجره صاحب الدار ليصلح له تلك الأشياء. إذن هناك أمور تراها سهلة وأمور ثابتة، ترى أن هذا الإنسان يعمر هذا البيت بناه وأنه أثثه وأنه سكن في هذا، تشهد بأن هذا البيت ملك له لأنه هو الذي قام به. ولكن احتمال أيضا آخر أن يكون ربما اغتصب الأرض، ربما كان وكيلا عن صاحب البيت، فكل هذه الاحتمالات قائمة. قال: ومن رأى في يد إنسان شيئا مدة يسيرة لم يجز أن يشهد له بالملك، لأن ملك غيره قد يكون في يده. لأن ملك غيره قد يكون يوم الجر تراه بالنسبة لك، لأن ملك غيره قد يكون في يده. قال: ويجوز أن يشهد له باليد لأنه شاهدها. فرق بين أن يشهد أنه ملكه وهو لم يره معه إلا وقتا يسيرا، وبين أن يشهد بوجود اليد عليه. يعني مثلا يشهد بأن هذه الدار كانت في يد فلان، ليس معنى بيد حاملها، لا، بيد يعني تحت سلطته، وأن هذه السيارة تحت يد فلان، وأن هذا البستان تحت يد فلان، وأن هذا الفراش تحت يد فلان، يعني يشهد له شهادة يد. قال رحمه الله: وإن رآه في يده مدة طويلة يتصرف فيه تصرف الملاك من النقض والبناء والسكنى والاستغلال ونحوه. يعني تجد ينقض بعض الجدران ويغير البوية، يحك الجدر، تلييس غير ذلك، يحفر فيه بير، يزرع فيه، تجد أيضا أنه يؤجره وغير ذلك، فهذه لا شك علامات تدل على الملك، لكن ليست قطعية. لماذا؟ لأنه قد يكون اغتصب ذلك الشيء، ربما كان وكيلا عنه فوضه وأنت لا تعلم أن هذا وكيل. قال: من النقض. نعم، لحظة، لا، تحت سلطته هذا شيء آخر، الوكيل تحت سلطته، أنا نتكلم عن الملك. قال: من النقض والبناء والسكنى والاستغلال ونحوه جاز أن يشهد له بالملك، في قول ابن حامد رحمه الله تعالى. ابن حامد شيخ القاضبي يعلى. لأن اليد دليل الملك، واستمرارها من غير منازع يقويها، لكن ذلك ليس أمرا قطعيا. نعم. فجرت مجرى الاستفاضة. قال رحمه الله: ويحتمل ألا يشهد له إلا باليد. رأيتم، هذا الذي أشرنا إليه. نعم. لأن اليد قد تكون من غصب وتوكيل وإجارة وعارية، فلم تحصر في الملك، فلم تجز الشهادة به مع الاحتمال. يعني هذا البيت يكون غصبه شخص، أو استاجره وأذن له بالإصلاح، أو استعاره منه، أو غير ذلك من الأمور الكثيرة. إذن هذا لا يدل قطعا على الملك، لكن الغالب أنه يملكه. قال المصنف: إلا إذا علم بأن هذا فلان اشترى هذا البيت من فلان وغير، هذه مسألة أخرى. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وتجوز شهادة الأعمى بالاستفاضة. رأينا، يعني هذه تجوز شهادة الأعمى من دون تفصيل، الأئمة الثلاثة اتفقوا عليها، مالك والشافعي وأحمد. أما أبو حنيفة فلا يرى شهادة الأعمى مطلقا، حتى لا يرى أنه يحكم، وهذا له، نعم، لا يحكم حتى لا يرى أن الأعمى يتولى الحكم، يعني القضاء. أما الأئمة الثلاثة فهنا يرون، الشافعية لهم تفصيل في المسألة، لكن فيما ذكره المؤلف هو ذكر الاستفاضة. قال: وتجوز شهادة الأعمى بالاستفاضة. هذا متفق عليه بين الأئمة الثلاثة. وأما أبو حنيفة باستفاضة وغيره لا يرى قبول شهادة الأعمى، لأنه يراها قاصرة. قال: لأنه وتجوز شهادة الأعمى بالاستفاضة لأنه يحصل له العلم بها كالبصير وبالترجمة. لأنه، لا، أنت خلي هذه وحدها، لأنه يحصل له العلم بها. ما العلم؟ يتم عن طريق السماع. هنا أنتم تعلمون الحواس خمس، ليست واحدة، فإذا تعطلت واحدة يعني وجد غيرها. وتجدون يعني في الغالب أننا نلاحظ أن الأعمى إذا فقد نعمة البصر عوضه الله سبحانه، ولكنها تتفاوت. بعضهم تجد يكون عنده حدة ذكاء كما رأينا في بعض العلماء، بعضهم عنده دقة ملاحظة وفطنة، تجد أنه يدرك أكثر مما يدرك البصير. البصير قد يكون غافل، وهذا لو مر شيء بسيط قال مر كذا حصل كذا، فتجد عنده قدرة الملاحظة. وأنا أعطيكم مثل حصل معي. كنت أنا واحد المكفوفين في القاهرة، نريد أن نذهب إلى الخطوط، وكرر مشينا سويا، أنا أخطأت الطريق وأنا ممسك بيده، وأخذت يسار، قال يا شيخ أنت أخطأت الطريق. بدأت أفكر أنظر، بعد فترة أدركت، بدأت أرجع بسهولة حتى مورد، قال أنت عدت إلى الطريق الصحيح. والله يا أخوان حصل معي. وأذكر أن أحد الإخوة أمسك بيده وأدخله في مكان يسمى الدراسة في مصر، هذا مشى معه شخص يقول ما مشيت معه قليل من المصريين، يقول خشيت أن أتي فرجعت، ويذهب ويعود إذا سلمت عليه. المهم أنه سبق أن رآك يمسك بيدك، ما شاء الله فلان كيف الحال، يعرفك، لكن ليس قويا علميا أيضا، فأعطاه الله سبحانه وهذه الناحية. وبعضهم تجد عنده حدة في الذكاء في أمور أخرى. فالله سبحانه إذن ليس معنى هذا أن الإنسان إذا سلم لا، هذا يحصل يعني. قال لأنه يحصل له العلم بها كالبصير، وبالترجمة لأنه يترجم يعني سمع ترجمة فيشهد بها عند الحاكم، ينقلها إلى الحاكم، يقول سمعت الترجمة الفلانية وصلى الله على محمد. بسم الله الرحمن. هذا الأخ جزاه الله خير يعني عنده غيره، ولكن هو ناسي أن الأمر يتعلق بحكم شرعي. يقول الأخ هو أيضا ما صرح، يقول كيف يجوز أن ينظر إلى المنكر والأصل أن ينكر المنكر ولا يرى كما على هذه الفاحشة؟ يعني هو يقصد أنه لو وجد مثلا شخصان يعني رجل وامرأة وقع في جريمة الزنا، كيف يقول الأخ ينظر هذا منكر؟ هذا مقيد بمن يريد أن يشهد، بمن يريد أن يؤدي الشهادة. وأزيدكم أيها الإخوة بأن أذكر من العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ما ثبت الزنا عن طريق الشهادة، عن طريق الإقرار. ماعز أقر، والغامدية أقرت، والجهنية أقرت. أنا ما أعرف أيضا، ولكن أنا علمي محدود. شيخ الإسلام وهو ممن طوفوا وعنده من العلم ما ليس عندنا يقول ما عرف أن نعم يقصد ماذا؟ إلى وقته، ويتكلم عن إلى وقته. هنا أخ يسأل أيضا، يقول رجل خطب امرأة ثم أملك، يعني يقصد يعني تم العقد على مخطوبته وبعد العقد عليها بعدة أشهر، وقد حدد موعد الزواج ودفع المهر، ثم بعد ذلك وقبل الزواج بشهر طلق مخطوبته دون معرفة الأسباب، هل يجوز له المهر أو لا إلى آخره. ليس شرطا أن تعرف الأسباب، هو أيها الإخوة بدخول الرجل بزوجته تستحق المهر، ولكن الخلاف بين العلماء في إرخاء الستار، يعني دون أن يطعه، يعني إذا خلا بها هل يعتبر هذا ماذا؟ يعتبر أنه استمتع بها فيه مهر. أما إذا طلق قبل الدخول فهذا بنص القرآن، قبل الدخول بها فنصف ما فرضتم. السؤال الآخر يقول زوج يمنع زوجته من زيارة أبيها المريض فزارته، فهل هي آثمة لعدم طاعة زوجها؟ هذه ورد فيها حديث، يعني امرأة أرادت أن تزور أهلها فسافر زوجها فزاجت فأنكر، فزارت أهلها فأنكر عليها، وكان أبوها أيضا مريضا فأنكر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي، لأن طاعة الزوج واجبة في هذه الحالة، وزيارة ماذا المريض إنما هي سنة وحق، فلا تأتموا في هذا المقام لأنه معرف. لكن من الآداب الإسلامية ومن حق العشرة والفضل الذي قال الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم ألا يمنع من زيارة أهلها، فهذا من البر وينبغي أن يكون عونا لها على البر والصلة وعدم قطيعة الرحم، لأنه لو فعل ذلك ربما ذلك يتحول وينتقل أولاده فيعيش ذلك الشيء، فكما تدين تدان. يقول الأخ ما الفرق بين صلاة الجماعة الأولى على الإمام يعني مع الإمام وصلاة الجماعة بعد ذلك؟ شوفوا الجماعة جماعة أيها الأخوة، قد تصلي الجماعة في الدار وقد في البيت، وربما تصليها في السوق، وربما تصليها جماعة متأخرة وتصليها في ماذا؟ في المسجد، لكن أفضلها صلاة المسجد بلا إشكال وبلا خلاف. فلا يمكن أن تصل ماذا الجماعة الثانية درجة الجماعة الأولى، لأنك كلما تقدمت إلى الصلاة ولو قدرا يسيرا تثاب على ذلك الوقت، فأنت تأخرت عن الصلاة وفاتتك الجماعة. ولذلك الرسول قال من يتصدق على هذا، اعتبرها صدقة. أما أنت الصلاة إذا حضرت في أول الأمر مع الإمام فأنت تؤدي واجبا، يعني أنت تقوم بالصلاة لا قضاء لها ولكنها تؤديه ماذا. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يعني بين الإنسان إذا خرج من بيته لا يخرج إلى الصلاة فإنه في كل خطوة يرفع يقول، قال فإذا سمعتم الإقامة فأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذه الجماعة الأولى. وأما الجماعة الثانية قد فاتها الوقت فلا تكون بدرجة الأولى، لكنها لا شك يعني خير من صلاة الفرد، بدليل الرسول صلى الله عليه وسلم قال من يتصدق على هذا فقام أبو بكر. يقول الأخ يريد أن أطلب العلم فبماذا تنصحني وبماذا أزيد أو مدري ماذا، كأنه يعني أنصحك أولا شيء بتقوى الله. الله تعالى يقول واتقوا الله ويعلمكم الله. والإمام الشافعي يقول شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأعلمني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى الإمام مالك رحمه الله تعالى ما استطاع أن يصل إليه الإمام الشافعي وهو شاب ليتعلم عليه إلا بواسطة، فلما وصل إليه أعجب بالإمام الشافعي ورأى فيه ذكاء وفطنة وأيضا صلاحا وتقى، فخوفه من ماذا؟ من المعاصي، فقال إني أرى فيك نورا، إني أرى فيك ذكاء، فأوصاه بماذا؟ بتقوى الله. إذن أول خطوة أو الخطوات أو الأسس في الحقيقة الأساس الذي يبنى عليه طلب العلم هو التقوى، هذا هو الأساس، أن تتقي الله وأن تقصد بهذا العلم وجه الله تعالى والدار الآخرة، أنك تريد أن تتعلم علما نافعا وأنك تريد أن تنفع بالمؤمنين، وأنك طلبت هذا العلم لا لغرض من أغراض الدنيا ولكن لتنال الثواب من الله. وأما أمور الدنيا فهي تأتيك طوعا، كما قال الإمام الغزالي طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا لله، وأصلا لما جاء يتعلم كان فقيرا، فأراد أن يطلب العلم ليسكن في مساكن مخصصة للفقراء، فلما نفذ إلى العلم والسرعة واشتاقت له نفسه وتعلق به نسي أمور كل شيء، نسي الدنيا وأصبح لا يفكر إلا في العلم. ولذلك يقول وأظنه ابن المبارك يقول لو علم السلاطين ما نحن فيه لجلدون عليه بالسيوف. شوف السلاطين اللي يملكون وكذا وكذا، يقول لو علموا ما نحن فيه من النعيم يعني من العلم، لأنك دائما قال الله قال رسوله، لا جالدون يعني قاتلون على ذلك بالسيوف. فهذا هو أيها الإخوة الذي في، وأيضا من يحضر العلم أيها الإخوة ينال ثواب من ذلك ويجازى عليه. أيضا يقول الأخ أيهما أحسن الأقوال نقولها، أبينا إبراهيم أو نبينا إبراهيم؟ كل ذلك قول حسن، وهذا قد جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو أبو الأنبياء وهو أيضا هو أبينا عليه الصلاة والسلام، فأي شيء تقوله فهذا ماذا كله لك أن تفعله. يقول الأخ: هل يجوز أن يشهد الشخص على دار أنها محياة عام 1300 مثلا و85 بدون نطق بالشهادة، بل يقدم البطاقة ويسجل رقمها ويوقع بدون بطاقة الشهادة؟ لماذا البطاقة؟ يعني إذا ضرب منه وحضر أنه شاهد، رب إشارة أبلغ من عبارة، هو جعل أنه شاهد، فالذي يطلب منه الشهادة يطلب منه تسجيل الشهادة. لكن هناك أناس يشهدون كذبا: تعال يا فلان أنا أحييت هذه الأرض فاشهد بأنني أحييت عام كذا. هذا من باب الاحتيال ومما لا يجوز، هذا يفعله بعض الناس وهذا أمر لا يجوز، وهذا يسمونه من باب الافتيات على الإمام إذا منع من ذلك وجاء أناس فعملوا ذلك. يقول الأخ: ما حكم من تسبب في خروج المني من غير جماع يوم عرفة؟ هذا لا شك عاصي، وعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن ذلك لا يفسد حجه. أما الجماع فهذا قبل التحلل الأول، فإنه يأثم الإنسان ويفسد حجه، وعليه أن يتمه فاسدا، وعليه الحج من قابل. هنا سؤال طويل شكل، يقول الأخ جزاه الله خير، هو يعني يقول: يحبني أحبه الذي أحبني من أجله، ونحب أن نسمع منكم وقد استفدنا في دروسنا كثيرا في جانب معاني بعض الآيات وشرح بعض الأحاديث، فإن استطعتم أن تجعلوا درسا في التفسير والحديث. نحن قررنا بحمد الله أن نبدأ في سنن أبي داود إن شاء الله، يعني بعد فترة قرأ الكتاب هذا أوشك على الانتهاء، فسنجمع بين القواعد الفقهية وبين ماذا الحديث. وأنا اخترت سنن أبي داود لعدة أسباب، منها أن هذا الكتاب جامع، الأمر الآخر أنه يحوي ما نحتاج إليه في الفقه، ولكن نحن بحاجة إلى الفقه، إلى ما يتعلق بأحكام الصلاة، بأحكام المعاملات، أيضا العادات وغير ذلك من الأمور، فهي موجودة بحمد الله في هذا الكتاب. وكثير أكثر أحاديث هذا الكتاب هي أحاديث صحيحة، والقليل منها ضعيف وبعضها حسن. إذن نحن سنعيش مع هذا الكتاب، وهذا الكتاب فيه تفسير، وأما أن نجمع التفسير وغيره فهذه أمور إذا أخذنا القواعد الفقهية نابت عن ماذا الفقه. وكثير من الطلبة الإخوة منذ سنوات وهم يطالبون بالقواعد، ودرسنا سنن أبي داود، فما أجمل هذا إن شاء الله، ونسأل الله أن يوفقنا إلى القيام بذلك. يقول الأخ: كيف هذا السؤال مضى؟ إذن كأن الأسئلة انتهت، وصلى الله على محمد.